الأعمال. اعلموا أن الله شديد العقاب. ما على الرسول إلا البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول إلا البلاغ.